المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. أنصر أمة محمد على من يعاديها وعلى كل من يكون ضدها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وانصر مملكتنا ومالك الإسلام والمسلمين وردنا إلى دينك الصحيح واجعلنا نعمل بما جاء عن حبيبنا العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي الأحاديث. أقرأ يا شيخ. قال الإمام البغوي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال في فضائل علي بن أبي طالب قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو سعيد الأشد قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك يا علي ابن عمي عليه الصلاة والسلام نعم إلا منافق. هذه في إيش؟ في ترجمة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. قد تقدم في أبي بكر وعمر وعثمان والآن الشيخ يتكلم فيما جاء من الأحاديث في مناقب الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن الصحابة عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش. احنا نسأل الله أن يجعل في قلوبنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه وحب آل بيته الطاهرين الماشين على طريقه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لأن الله يقول في الكتاب محمد رسول الله، يقول في القرآن ايش يقول؟ يقول محمد رسول الله والذين معه يقول أشداء رحماء بينهم، أشداء على الكفار، على الكفار أشداء، لكن بينهم هم رحماء يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فنجعل فنسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا حقدا لأحد من أصحاب محمد الذين اجتمعوا به ونور وجهه الكريم شع عليهم. نسأل الله أن تكون قلوبنا بأمره سبحانه وتعالى محبة للرسول ولمن اجتمع بالرسول ومات على حب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي وأحمد بن عبد الله الصالحين قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش رضي الله تعالى عنه قال سمعت عليا يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يعني أن الرسول أخبره لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هيا نحن في هذا الزمان وزمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيننا وبينهم 10 قرون، 10 قرون يعني 10 مئات وزيادة، الحين 17 زادت. نعم. نبغض هذا ونحب هذا ونبغض هذا ونحب هذا. إنسان يحب أصحاب محمد لأن الله يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء ما أنكر عليهم، ونشكل أننا نبغض هذا ونبغض هذا. لا، نحن الآن في زمان لا إيمان فيه، الإيمان ناقص، ما في إيمان نسأل الله السلام، ما في إيمان كامل. نسأل الله أن يكمل إيماننا ويجعلنا نخافه حتى يخاف مننا كل من يخالف دين الله سبحانه وتعالى رضوان الله تعالى عليه. فيجب علينا محبة الرسول ومحبة أصحابه ومحبة آل بيته. نعم خصوصا الماشين على طريقه، واما الذين يبتدعون ولو كانوا من اهل بيته لا نحبهم، لان الله سبحانه وتعالى عندك في المدى ابو لهب مو عم الرسول، عم اخو والده، لكن الله جعله ناري سيصلى نارا ذات لهب، لانه كان يؤذي محمد ولا يجعل انه يدعو الناس الى الدين ويجعل في طريقه الشوك. وكل من يبغض الاسلام، كل من يحب الاسلام هو من آل محمد، كل من يحب الاسلام ويحب محمد فهو من آل محمد. اللهم اغفر لمحمد وآل محمد، يعني التابعين له، ولو كانوا من اهل بيته احسن نمرة واحد، واذا خالفوا لا يدخلون. نعم مثل ابي لهب عم الرسول، هل نفعه الرسول؟ لا، لانه كان مؤذي وكان لا يحب الله ولم يؤمن بالله. ولو كان الانسان والده نبي ما ينفعه. نوح ولده لما قالوا اركب معنا في السفينة تنجو من الطوفان، قال لا سآوي الى جبل يعصمني من الماء، ما قال سآوي الى الله يعصمني واركب معكم في السفينة. نعم فلما والله وسيدنا نوح اخذ العهد من الله ان الله ينجيه وينجي اهله، فلما نجاه الله هو واهله في السفينة، وجاءت الناس كلهم الخلقة الثانية كلها من ذرية نوح اللي في السفينة، الناس كلهم بالطوفان يهلكوا، لان الله كان يرسل المصائب العظيمة، لكن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام جاءنا رحمة، والعذاب والتعصير ما عاد فيه منه شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. فقال نوح عليه السلام يا ربي ولدي ما نجيت لي هو وراح في الطوفان، وأنا أخذت العهد منك أنك تنجي أهلي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أنت رجل طيب مقيم على طاعة الله، وهو ليس بمقيم على طاعة الله. ولدي ليس من أهلك، أنت على طريق مستقيم وهو على طريق غير مستقيم، لا تسألني ما ليس لك به علم، العلم عندي أنا عند الله سبحانه وتعالى، أنا اللي أعلم. قال يا ربي، رجع عليه السلام واستغفر ربه. نعم إلا تغفر لي وترحمني لا أكون أنا إلى آخرين. نعم باب ذكر إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يولد له إلا سبعة، ثلاثة ذكور وأربع بنات، ذكران وأربع بنات من السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها. السيدة الكبرى خديجة بنت خويلد جاء منها بأربع بنات، السيدة فاطمة أصغرهم، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. نعم، وجاء بالأبناء أبو القاسم وعبد الله. نعم، ومات في حياته عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم ولد من ماريا القبطية، ماريا هذه جارية قبطية أهداها للرسول ملك مصر حينما أرسل الرسول إليه الكتاب، نعم، ويخبره أن يتبع دين الإسلام، فرد جميلا وأهدى للرسول البغلة الذي كان يركبها وشيئا من الحيوانات وشيئا من هذا، وأهدى إليه جارية ثانية قبطية ثانية، إحداهما ماريا التي الرسول سر عليها وجاء منها بولد إبراهيم، ومات في حياة الرسول وعمره قريب سنتان، قريب وعمره سنتان او قريبا من سنتين، والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم طيب، يريد ان يذكر وذلك فضائل ابراهيم عليه السلام ما قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وتوفي وهو ابن 16 شهرا، 16 ويقال ابن يعني سنة سنة سنة واربع اشهر، ويقال ابن 18 شهرا. نعم، ودفن بالبقيع، دفن في البقيع وهو مقابر المدينة، مقبرة أهل المدينة، كما أن المعلى عندنا مقبرة أهل مكة. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء قال البراء قال لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. هذا حديث صحيح. قوله إن له مرضعا، قال الخطابي هذا يروى على وجهين، مرضعا بفتح الميم أي رضاعا، وبضم الميم أي من يتم رضاعه. يقال امرأة مرضع بلاها ومرضعة إذا بنيت على أربعة، والله تعالى أعلم. يعني من الفضائل التي له في الجنة أن الله جعل له مرضعا يرجعه بالجنة، وهذا من بركات الرسول، من بركات الله التي جعلها للرسول عليه الصلاة والسلام ولذريته. أسأل الله أن يلحقنا بالبركات التي من عنده سبحانه وتعالى، ويجعلنا من أمة محمد الراضين عنه نعم. باب مناقب أهل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي الشك والشرك، والرجس العمل الذي يؤدي إلى العذاب. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. حدثنا أبو المفضل، يعني تأدبوا معهم وحبوهم، إذا خصوصا إذا كانوا مستقيمين، وأما في آخر الزمان الآن لا، ما في استقامة عندهم. صحيح أهل البيت ما عندهم استقامة، يعني حب أن يكونوا مثل ما كان سيدنا الحسن والحسين وغيرهم إلى الزمن الذي كان ضيف. فنسأل الله أن لا يأخذوا البدع التي ما جاء الرسول بها عليه الصلاة والسلام، والتكبر. أهل البيت في هذا زماننا يرون غيرهم، ما يحسبوهم، يرون غيرهم على أنهم هم أهل الجنة وغيرهم لا، من أهل النار. نسأل الله سلام. من فين لكم هذه الوثيقة؟ من أين لكم هذه الوثيقة؟ كان أشراف وإلا سادة. يقول لك نحن أهل البيت، طيب اتبناكم منكم من أهل الجنة. ولد نوح ليه ما دخل الجنة؟ عم الرسول أبوه ليه ما دخل الجنة؟ هذا في الجنة ما عندهم البطاقة، فين حفيظتك البطاقة؟ هناك البطاقة ما فين عملك؟ هناك يوم القيامة البطيقة عملك. هل أنت عملت في الدنيا ما أوجبه الله عليك من صلاة وصوم وكذا كذا؟ بعضهم يسمع المؤذن يؤذن وبين الأذانين صلاة، ما يصلي بين الأذانين صلاة، ما يفعل سنة، بس يستني الفرض. الرسول كان كده يفعل، كان يقوم الليل، وكان الحسن والحسين وكان سيدنا علي وكان غيرهم أهل البيت الأول. إلا جاء الله أعلم، لأن الآن ما نحفظ النسب راح، اختلطوا مع الناس، ما نعرف. كل واحد يقول أنا من أهل البيت، هل هو صادق أو هو كاذب؟ الله أعلم. وكل إنسان يتبع الرسول في أعماله وأقواله وأفعاله، هذا هو محب لله محب الرسول، وهو من أهل البيت. محمد رسول الله والذين يتبعونه هم أهل بيته، شوف، ولو كان عبدا حبشيا، هو من هو محب لله ورسوله، وهو من أهل بيت محمد عليه الصلاة والسلام. وكل من يتبع محمد في سيرته، في أقواله، في أفعاله، في أعماله الصالحة عليه الصلاة والسلام، ما عنده إلا أعمال صالحة، وهو محمدي. نسأل الله أن يجعلنا على ذلك. أقرأ غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. ونظافة زوج المماكث من نفسها واجب إلى أمثال. يقول على أن المرأة المطيعة لزوجها نعم يجب على زوجها أن يقوم بالنفقة عليها وكذلك مكساها وكذلك أي شيء مطلوبا لها وهو لم يخالف ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ويجب على زوجها أن يقوم بما تطلبه بشرط أن لا يزيد ولا إسراف، بشرط أن لا تسرف ولا تسرف تطلب شيء إسراف. نعم لا، لأنك أنت ابن آدم مسؤول عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في هذا المال الذي يعطيك إياه. المال الذي يعطيك إياه وديعة مو حقك، حقه حتى أولادك وديعة عندك، حتى روحك اللي بين جنبيك وديعة. إذا أراد أن يأخذها أخذها غصبا عنك، ندله وخلك خشبة لا تضر ولا تنفع. والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتصرف، ستخرج إذا أراد الله الخروج من جسمك، ومالك يروح لغيرك. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، لا بد يوم ترد الودائع. إذا جاء الموت لابنك تقدر ترد عنه؟ عن روحك ما تقدر ترد عنه. والمال عندك وديعة، أعطاك الله سبحانه وتعالى المال أنفق على الفقير إذا كان فقيرا تحقق عندك، خصوصا إذا كان من أقاربك أخوك فقير أنفق عليه اجعل له شيء من المال، لا تضغط، لأنك تبغى تروح وتسيب المال، إذا مات ابن آدم تبعه صلاته، تبعه ماله إلى القبر، وتبعه كذلك عمله إلى القبر، وتبعه كذلك ولده، كان عنده ولد ولا أقرباء يتبعونه. العبد المملوك حقه اللي مات عنه يرجع، ويرجع الأقارب والأولاد، ويدخل معه إيش؟ معه العمل، يدخل معه العمل ما فعله من الأعمال. فأنت لا تتكل إلا على الله ثم على عملك، لأن هناك ما بيسأل أنت ولد الشريف، أنت ولد السيد، أنت ولد الملك، لا، ولد الرسول، لا. يوم لا أنساب بينهم، إنما السؤال هناك البطاقة، زي الجوازات دحين تبدأ تروح من بلاد إلى بلاد لابد معك بطاقة، أنا سعودي، أنا كذا، أنا إلى آخره. يعني هناك ما في بطاقة، هناك العمل. يقول أنا ولد النبي، لا، أنا ولد الرسول، لا، ما في إلا عملك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات واتباع الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله. نعم. والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجة في الجملة. نعم. ونفقة الزوجة أنواع. شوف عندنا هنا الشارع يقول النفقة على الزوج، دحين لا، في بعض البلدان المرأة تشقى وهو الرجل ما يشقى، هي اللي تجيب الأكل وهي اللي تجيب المهر، تبغى تتزوج تبغى لها رجل هي تجيب المهر. الله يقول الرجال قوامون على النساء، ما قال المرأة قوامة على النساء، لا، قال الرجال قوامون على النساء. فالآن نحن بنعمل ضد ما جاء به الشرع، فأين يكون لنا النصر على الأعداء؟ ما ننتصر على الأعداء نعم إلا حتى نرجع إلى ديننا ونعمل بديننا حتى ننتصر. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ويجعلنا نعمل به حتى ننتصر. أما إذا كنا مخالفين نخالف الله في أمره ينصرنا؟ ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نسأل الله أن يردنا وينصرنا ونكون حزمة واحدة. ليش دحين إحنا لما نجي نصلي الله يقول توجهوا إلى الكعبة، يعني اجعلوا أمركم واحد، مو واحد يبغى هنا واحد يبغى هنا واحد يبغى هنا، لا، اجعلوا هدفكم واحد يا أمة محمد، مثل ما كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا، نعم، وما كان عليه أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، الخلفاء الراشدين وما بعدهم. من الملوك الذين اتبعوه. نعم رضي الله عنه. نعم. ونفقة الزوجة أنواع منها الطعام وهو الحب المقتات في البلد غالبا. نعم كل وهو الطعام تطعمها من الطعام الذي هو معروف في البلد. إن كانت هي من الجماعة الذين يأكلون الحب فعليك أن تنفق عليها من الحب، وإن كانت هي من الجماعة الذين ينفقون الرز ويطعمون الرز وتنفقها كذلك من الرز من الدخن حسب البلاد، حسب البلاد التي هي معتادة فيها معتاد فيها الطعام. نعم. ويختلف الواجب باختلافها للزوج في اليسار والإيسار، ويستوي في ذلك المسلمة والذمية والحرة والأمة لأنه إواد، لأن غذاءها. نعم عوض. نعم. على الموسر مدان وعلى المؤسر مدون وعلى المتوسط مدون ونسخون. إذا كنت غني فيجب عليك أن تأتي كل يوم للزوجة بمدين، مدين من الحب أو مدين من الرز الذي تأكله. والمد عندهم قالوا على أنه يد رجل متوسطة لا كبيرة ولا صغيرة، أما الآن هذا مد، كمان ثاني هذا ما يكفيها في اليوم. الآن الحمد لله الله سبحانه وتعالى رازقنا من عنده، لكن نحن لم نقم بشكره، رازقنا من أنواع الطعام من أنواع الحمد لله. الصغرى حقتنا لما نبدا نبغى ناكل يمكن فيها، بس ما نبغى نقول ما يمكن اقل شيء فيها نوعين او ثلاث. كانوا الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يجدون هذا رضوان الله تعالى، لكن جاهدوا وصابروا رضي الله تعالى عنهم. نعم. واقاموا بالدين، نسال الله ان يردنا الى ما كانوا عليه. نعم. والاعتبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو 173 درهما وثلث درهم على ما صحاه الرفيع. العلماء حقون اول قالوا على ان المد 100 وكم؟ و73 درهما وثلث درهم على ما صحاه الرفيع رضي الله تعالى عنه. والعلماء بحثوا، فهذا على الغني، والفقير على والمتوسط عليه مد ونصف، والفقير مد تساعده المرأة، كل إنسان على قدر حاله. نعم. قال النووي رضي الله تعالى عنه وهو تفريء من الرفيع على أن رطل بغدادي 130 درهما، والمختار أنه 128 درهما وأربعة أسباء درهمين. هذا اليوم النبي والله أعلم. نعم. ودليل التفاوت قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، والمتوسط من سعته، والفقير من سعته، والمرأة والرجل. نعم. إذا كان مؤمنين يتعاونان مثل ما كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تتعاون المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة في البيت، لا تصرف بزيادة ولا تقبض بزيادة. نعم. أما الآن بيخرج بنته ولا زوجته يخليها تشتغل، شوف ما في غيرة إيمانية، يخاف على زوجته على أنه لا يجيها الشيطان مع البيت الذي تشتغل فيه أو العيال اللي في البيت تشتغل فيه. نعم. ويحصل بينهم ما لا يرضي الله. نعم. خلي الزوجة تروح نعم تشتغل في بيت في شباب، نسأل الله السلامة. هذا قلة مروءة نسأل الله السلامة. طيب. ومن قدر عليه رزقه أيديك فلينفق مما آتاه الله. وأما اعتبار الحب المقتات في البلاد فلأن الله تعالى أوجب النفقة بالمعروف، ومن المعروف أن يطعمها مما يأكل، يعني يطعم المرأة مما هو معروف من الأكل والشرب في البلد. نعم. أي ما في أحلى البلد. نعم. وأما وجوب الحب دون غيره من الزكيك والهدسك فبالقياس على الكفارة. وسواء في ذلك القمح والسعير والتمر. القمح وهو الحب اللي يسميه احنا الحب القمح. نعم. والحب انواع ذرة وذو، لكن اذا قلنا الحب فالمراد به الحنطة، فالمراد بها الايه الحنطة، لان بعض البلدان بالحنطة وبعضهم بالارز وبعضهم بالتمر، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقتدون الا بالترنادر حتى يأتي الايه الحب، ما كان الحب عندهم موجود بكثرة، كان الشعير كمان وله موجود بكثرة. نعم. وقد الإكت بأهل البلدية التي يقتاتونه. ولنا مقالة: إن كان الأغلب في بلدهما أنهم لا يطعنون بأيديهم لم يفرض لها إلا الدقيق. يعني إذا كان ما فيها لازم أن يكون يعطيها كذلك أجرة التي إذا كان هي ما كانت تطعن. لكن إلى زمن قريب كنا نعرف على أن البيوت حتى في مكة كانت كل بيت فيه مطحنة، رح اشتري أنت الحب والمرأة تقوم والعائلة حب ونظر يقومون بطحنه. نعم. وإن اقتتنا التقنى فلا بأس في فرد الحنطة، وقيل لا ندر إلى الغالب بل إلى ما يليق بحال الزوج. الزوج إذا كان ممن يأكل غنيا ويأكل من الحب من الحب، من الشعير من الشعير، من الدخن من الدخن، بحسب قدرته الزوج. نعم. والمذهب الأول ويجب لا أجرة التخن والخبز، وقيل إن اعتادت ذلك لازمها فعله وإلا فلا. ومنها أي من أنواع الواجبة للزوجة الأذم، الأذم وهو الإدام، يعني لابد أن تغمس اللقمة الحب في إدامه تسيغ لها تبلعه. نعم. وجنسه غالب أذم البلد من الزيت وغيره، ويختلف باختلاف الفصول باختفاء بمناسبة البلد التي هو فيها. نعم. وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتجب كذلك الفواكه، إذا جاء وقت الفاكهة هذا يأتي الزوج بشيء من الفاكهة التي هي حاضرة في ذلك الوقت. والحمد لله، الحمد لله في نعمة عظيمة الآن، الله سبحانه وتعالى من على عباده، لكن نحن يجب علينا أن نقوم بشكره الذي أعطانا، نصلي الصلوات التي أوجبها علينا، لا يخرج الوقت إلا وأنت كنت مصلي. وإن زدت مثل محمد عليه الصلاة والسلام ورأيت من السنة التي يفعلها الرسول بين الأذانين صلاة، صليت بين أذن المؤذن وسكت تقوم أنت تصلي ركعتين حتى تقيم الصلاة. نعم. هذه من السنة التي عليه الصلاة والسلام، الظهر ركعتان قبله ركعتان بعده، العصر ركعتان قبله، المغرب ركعتان بعده، العشاء ركعتين. نعم. أو مع الوتر 3 ركعات او 5 ركعات او 7 ركعات او 9 ركعات. نعم. او 11 ركعة، هذا الوتر اغلبه تصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وتجعل الاخيرة بعض العلماء يجعل حسب ما ورد عن الرسول، بعضهم يجعل في الاخر 3 سوا زي المغرب، وبعضهم يجعل 2 ويسلم ويقوم ويأتي بالواحدة الواحدة، اسأل الله التوفيق. نعم. ويجب أن يتقمها اللحمة، وفي كلام الشافعي أنه يتقمها في كل أسبوعين مثل لحم، وهو محمول على المؤسر وعلى الموسر مثلان. في الأسبوع واجب الشرع أن يتقم زوجته في الأسبوع من اللحم. الآن الحمد لله ما من صغرى إلا واللحم فيها، الحمد لله، إما لحم كباش وإلا لحم الحيوانات اللي ربنا يريدها تذبح الحلال، أو من لحم الدجاج الدواجن. نعم. الحمد لله في نعمة عظيمة، الحمد لله. نعم. أصحاب محمد ما حصلوا هذه رضوان الله تعالى، لكن فعلوا فعلا ما فعلناه، قاموا بنشر الإسلام، قاموا بنشر الإسلام وحاربوا وضاربوا إلى أن وصلوا أوروبا. وصلوا أوروبا رضي الله تعالى عنهم أتباعه اللي وراه. نعم قاموا بنشر الإسلام. نسأل الله أن يوفقنا. نحن في بلادنا ما نقوم للصلاة. لكن والله الحمد لله من يوم جاءنا الملك عبد العزيز نعم ما عاد في عندنا جدي أول اسم عصره يقعد بالقهوة يشرب شيشة يشرب دخان نسأل الله السلامة. لا من يوم يسمع على ذلك دغري كان أول الحكومة جعل مجبرين لما قلت للصلاة جزاها الله خير حتى الناس ولفوا على المساجد نعم تركوها الآن الناس من نفسها خلاص أول شددوا عليهم جزاهم الله خير كانوا مهملين كانوا الناس مهملين يسمع على أدوان يقول يجب دخان الدخان هذا مضر لك دخل النار النار داخلها قلبك انت تمس سمن تمس عسل تمس برتقال تمس فاكهة ولا تمس نار نار فين يوديها لقلبه قلبه الذي هو محي جسمه إذا وقف القلب خلاص دقات قلب المرء قائلة له دق دق دق من يوم الإنسان يخلقه الله يخلق القلب إلى أن يموت هو يقول دق دق دق إذا وقف مات بني آدم